صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. The path of Allah, to whom belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. Unquestionably, to Allah do all matters evolve.